بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 12 بعد 105/1. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فهذه بعض الأسئلة نتقدم بها إلى فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، متع الله تعالى بنصحه ونفع بعلمه. فأقول أولا، حكم زكاة الدين، أي من كان له دين على غيره هل يزكيه، مع التفصيل بالنسبة للأدلة، جزاكم الله خيرا. أولا، المسألة فيما علمنا ليس فيها أدلة خاصة تجيب عن هذا السؤال، وإنما هي تدخل في أدلة عامة لا تخفى على الحاضرين. معلوم لدى العلماء جميعا لأن أي مال لا تجب الزكاة فيه إلا بشرطين اثنين، أحدهما أن يبلغ النصاب، والآخر نعم. هل ما منجاوب على التلفون؟ أحدهما أن يبلغ النصاب، والآخر أن يحول عليه الحول. وهذا الشرط الثاني قد شكف فيه بعض الكتاب المعاصرين اليوم، ممن ليس عندهم من فقه الكتاب وفقه السنة شيء يذكر، وإنما هم يعالجون المسائل التي تجد على ضوء الآراء الفقهية المذهبية، فيأخذون من كل مذهب أو من كل قول في أي مذهب ما يبدو لهم أنه الراجح عقلا وليس نقلا. على هذا نقول، فأي مال توفر فيه هذان الشرطان فقد وجب فيه المال. فالرجل الذي يعطي أخا له مسلما مثلا 1000 دينار قرضا حسنا، فهذا المال ما خرج عن حوزته إلا مؤقتا، ولذلك فبهذا الاعتبار نرى التقسيم الذي ذكره بعض الفقهاء ومنهم الحنفية حينما جعلوا الدين قسمين، أحدهما دين حي والآخر ميت، ويعنون بذلك أن الدين الحي هو الذي لم ييأس من أن يعود إلى الدائن، وعلى العكس من ذلك الدين الميت هو الذي أيس صاحبه من أن يرجع إليه. الدين الأول الحي يجب على صاحبه أن يخرج زكاته مهما طال أمد عودته إليه، أما الآخر فلا يجب عليه الزكاة إلا إذا أحياه الله عز وجل وامتلكه، فيومئذ يخرج زكاة السنين التي مضت عليه. هكذا يقول كثير من العلماء وبخاصة منهم الحنفية، وأنا أزيد مما تبين لي من الفقه أن الدائن للمال هو يملك المال لأنه كما قلت آنفا ما خرج من حوزته أولا، ثم يملك أجرا عند الله تبارك وتعالى لا يملكه المالك للمال الذي لا يزال في حوزته ولم يقرضه قرضا حسنا. ومن المعلوم من بعض الحديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من فضل القرض الحسن أن قرض درهمين كما لو تصدق بدرهم منهما، ففي هذا أجر عظيم جدا. وعلى ذلك من أقرض مسلما 1000 دينار فهو في حكم من تصدق 500 دينار. فإذا كان المالك للمال ولا يزال مكنوزا عنده وليس له من الأجر شيء إلا إذا أخرج زكاة ماله، فهذا الذي أعطى قرضا حسنا لغيره أولى أن يخرج زكاته، لأنه يؤجر مرتين، المرة الأولى أجر القرض والمرة الأخرى أجر إخراج الزكاة. هذا ما عندي في هذه المسألة. شيخنا في نفس المسألة، لو أن مثلا أحد الإخوة مثلا أقرض رجل 1000 دينار وبقي هذول 1000 دينار مع الشخص المقترض، لابد أن يخرج الزكاة بالشرطين السابقين. أي نعم، مرتين بيخرج على هذول 1000 دينار. شنو مرتين؟ مرة من الأول اللي هو صاحبهم الدائن ومرة من المدينة. إيه بس اختلف المخرج. نعم المخرج الزكاة اختلف. نعم المخرج الأول هو المالك. أي نعم صحيح. والمخرج الثاني هو المستقرض. والمستقرض المفروض في هنا تنعكس القضية تماما، المستقرض المفروض في أنه يستقرض لحاجته وليس ليدخره ويحول عليه الحول. نعم. فإذا ادخره وحال عليه الحول فوجب عليه أن يخرج الزكاة. نعم شيخ، رجل اشترى بيتا بقرض ربوي. بقرض ربوي يدوي ربوي ربا ربوي أنت تكسر الراء فتعمي عليه اللفظ. قرض ربوي. طيب يعني من مؤسسة ربوية. ثم علم بحرمة هذه المعاملة فقال هل يجوز من توبتي أن أبيع هذه الدار بأكثر مما اشتريتها ثم أتصدق بثمنها وأنتفع بالباقي، وهل يقال هنا قضية الحاجة أو غير الحاجة، أي إذا كان في حاجة للبيت وعدم الحاجة؟ بارك الله فيك. بدر يا أخي بدر. لو كنا عسل لتمنينا أن تنعقنا وتنحسنا. حفظك الله. أولا لماذا هذا يريد أن يبيع الدار بأكثر مما اشترى؟ لأن السؤال فيه غرابة. لو أن شاريا ما اشترى دارا ما بثمن ما وأراد أن يبيعه ويكسب، هذا أمر يعني ما يرد عليه السؤال، لأنه داخل في قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. لكن هذا الإنسان اشترى هذه الدار بالمال الحرام، فلماذا يريد أن يبيعه بأكثر ولا يعود به إلى الشاري منه إن كان هو البنك مثلا؟ فلابد من أن نعرف الوازع والدافع له على بيع الدار هذه، لأن المفروض أن يحقق في حدود ما يستطيع من التحقيق قول الله عز وجل فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لذلك المسألة فيها نظر كبير، لأنها تعني أن رجل يريد أن يتوب ولكن في الوقت نفسه يريد أن يستغل المال الحرام فيكسب به. ومعلوم في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله تبارك وتعالى من 36 زنية. فالمال الحرام ما نتج منه فهو حرام. هل هناك شيء من التفصيل في الحادثة حتى قد نستنير من التفصيل أكثر مما سمعته آنفا؟ هو لم يشتري هذا البيت من هذه المؤسسة، هنا من مؤسسة تقرضه فقط، هذا أولا. ثانيا هو بحاجة إلى البيت لا يملك غيره. إذن لماذا يريد أن يبيعه؟ تخلصا من الحرام، يتصدق بنقده، فهل يحتفظ به لأنه محتاج أو يتصدق به على هذه الطريقة؟ يتصدق بالدار ولا بالربا؟ يعني لا، يتصدق بثمن الدار الأصلي. عارفا سمعت أنه يريد أن يبيع الدار بأكثر ويربح. وفهمت بأنه يريد أن يتصدق بالربح. لا، يتصدق بثمن الدار. بثمن الدار. نعم. يعني الدار كله. نعم. عجيب. ولماذا لا يبيع بأقل ما يمكن من الثمن ويخلص منه ويوفي ما عليه من الدين المشبوه؟ خلينا ننظر مثال، بكم اشترى مثلا؟ نفترض 20,000. نعم. ال20,000 كم فائدتهم مثلا؟ 200، 300، 500,000، مهما كان الأمر. هذا عليه أن يدفع ما يستطيع من رأس المال، وإذا استطاع بطريقة أو بأخرى مشروعة أن يقنع المقرضين بالربا أن يتنازلوا عن الربا، لأنه في عندهم بعض المعاملات أن المدين إذا استعجل بالوفاء خصموا له من الربا. فهذا هو الطريق ليخلص من الإثم، وليس ليخرج من المال كله، اللي بعضه بلا شك يكون حلالا، وثم يتعاطى البيع بزيادة عما اشترى بزعم أنه يريد أن يتصدق بهذا المال كله. ولا يرد قول ذلك الشاعر في تلك البغي التي قال فيها: ليتها لم تزني ولم تتصدق. فإذا هو يجب أن يتعاطى الأسباب ليبيع الدار ويفي عليه ما عليه من الدين، ولا يحاول أن يتاجر بها. عندنا مشكلة سكنية عامة في بلدنا، فقد نجد رجلا مع أهله يسكن مع أبيه وأمه في غرفة واحدة. الله أكبر. هذا سمعت مرارا من أخواننا الجزائريين. فهل يكون هذا من باب الضرورة مسيغا له لأن يقترض من المؤسسات، مؤسسة الربا وغيرها؟ أنا لا أرى هذا يا أخي، لأن الحقيقة أن المعلوم من الحكم الشرعي الضرورات تبيح المحظورات، هذا حكم صحيح ولكنه ليس على إطلاقه. لعلك تذكر أن هذه القاعدة قيدت بقاعدة أخرى، وهي الضرورة تقدر بقدرها. فأنا أتصور لولا تسلط الحياة المادية على كثير من المسلمين اليوم، وحياة الرفاهية، ما كان يقع مثل هذا السؤال الذي يؤدي إلى استحلال الربا المحرم كتابا وسنة. أنا أتصور أن الإنسان المسلم الحريص على الابتعاد عن الوقوع فيما حرم الله، بل الابتعاد عن أن ينصب نفسه محارما لله عز وجل بالربا، هذا يستطيع أن ينصب خيمة بأقل ثمن في أي أرض قد تكون مشاعا أو قد تكون يعني تشترى بأبخس الأثمان. لكن اعتاد الناس الحياة المدنية فطبعتهم بطابعها، واستجازوا ارتكاب المحرمات بأسفل الأسباب. فإذا نحن وضعنا هاتين القاعدتين أمام أعيننا، لم نرى أنفسنا مضطرين أبدا إلى استحلال الربا، لأن هذه العائلة ذات العدد الكثير تنام وتبات في غرفة واحدة، يمكن كل شخصين ثلاثة على حسب زوجين مثلا ينفصل عن أبيه في خيمة، والأب يبقى مثلا في الدار وهكذا. أما أن يبادروا رأسا إلى استحلال الربا بهذا العذر، فأنا أقول هذا عذر أقبح من ذنب. لكن شيخنا ينزل في المسجد كما يحكى عنه. يا سيدي ممكن هذا، لكن الحياة الآن ليست كما كانت من قبل. الآن المساجد مجرد ما تنتهي الصلاة تغلق أبوابها. نعم. ها؟ يعني حياة صعبة، لكن يجب أن نضع أمام أعيننا قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الشيخ، بلغتنا فتياكم في حكم الدراسة في المؤسسات المختلطة ذكورا وإناثا. نعم. وبعض إخواننا قال: أنا أتصور لو قيل للشيخ إن الذي يخرج من هذه المؤسسة لن يدخل إلا أخرى مختلطة، يعمل في شغل أي شغل، لأن جميع المؤسسات عندنا كلها مخترقة، والأشغال الحرة صعبة جدا جدا، إذ القانون نفسه لا يسمح بها إلا بعد أخذ ورد شديد جدا. فيقول هو أتصور أن الشيخ سيقيد فتياه إذا علم هذا أولا، ثم قاس على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة حيث كان فيها الأصنام ولا يجد لها سبيلا ليغيرها، والله أعلم. فضل بارك الله. أنا ما فهمت ما هي الفتوى التي ينبغي أن أقيدها في نظر ذاك المشار إليه. هو يقول ما هي فتوى يعني؟ أنتم تقولون بعدم الجواز، عدم جواز دراسة التلميذ في مؤسسة مختلطة. هذا صحيح، هذا صحيح. القيد ما هو؟ أن أقول يجوز. نعم. هذا ليس قيدا، هذا تغييرا، هذا إلغاء. فهل هو يعني الإلغاء؟ ممكن يعني هذا، لن يفتي به هو. طيب. إنه هو يفتي به. نعم. هذا تماما كالمسألة السابقة، لأن الذي تشير إليه إما أن يكون معنا في أن الاختلاط محرم، وإما أن يكون علينا. أما إن كانت أخرى فالحديث حين ذاك يأخذ طورا آخر. أما إن كانت الأولى، ولعل الأمر كذلك فيما يبدو من كلامك، حينئذ سنقول له ما هي الضرورة التي يتشبث بها لاستباحة ما حرم الله. الجواب أنه لا يوظف إلا إذا تخرج من هذه الجامعات المختلطة. هل هناك عذر آخر؟ هو ذا، هو ذا. أيضا سنقول عذر أقبح من ذنب. أنا أضرب لبعض الإخوان هنا رجل هنا قريب من موقف السيارات، تجده يسوق عربة صغيرة يمكن أصلها لوضع الطفل الصغير لبعض الكبار المثرين، وبيسوقوا العربة الصغيرة هذه التي يوضع فيها الطفل، فهو طورها لها عجلات أربع وجعل لها سطحا، فهو يبيع ماذا؟ شو بيسموه هذا المر اللي ترمس؟ تعرف ما يسمى بالترمس؟ تعرفه؟ نعم. جميل جدا. هذا يبيع ترمس، هذا هو رزقه، هذا هو رزقه، وهو رجل كبير يمكن نحو 50 من العمر. وأعرف آخر هنا بجانب مدرسة البنات هنا، في أيام الشتاء عرباي أكبر من هذه العربة يقلي فيها الفلافل، تعرف الفلافل؟ في عز البرد. طعمية. طعمية. أقول يا جماعة أن الأسباب الرزق والعيش كثيرة وكثيرة جدا، لكن أيضا الشباب اليوم في كل بلاد الإسلام إلا ما نذر أتاجوا أيضا أن يعيشوا عبيدا للحكام. هذا بغض النظر عن نتائج التي تنتج من وراء التوظف، أن يصبح المسلم موظفا في الدولة، فمعنى ذلك أن يصير عبدا للدولة. فلو لم يكن إلا هذا فقط، ولم يكن معه ارتكاب المحظور الذي اتفقنا عليه، لكفى أن ننصح الشباب المسلم أن يبتعد عن وظائف الدولة، فما بالك إذا اتخذنا سبيلا أصله محرم لنصير موظفين عبيدا للحكام. هذا جواب. أسباب يا سيدي كثيرة. يا شيخنا نحن يعني من جملة ما نفخر به لشيخنا أنه الحمد لله ما أكل من موائد الطواغيت. الحمد لله. ولا جاملهم ولا مدحهم ولا أثنى عليهم. ذلك من فضل الله. ولا ولا, ولا ولا ولا يعني تزلف إليهم من فضل الله. أغناه الله عنهم. الحمد لله. أي والله. ذلك من فضل الله يعني. يعني فاخرون بمشايخهم فنحن نفاخر بك شيخنا بهذا الموقف. الله يبارك فيك. موقف فضلا عن مواقف. أسأل الله أن يثبتنا بقوله الثابت. هذا مرة شيخنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إن دكتور في جامعة المدينة يعني له شوية حساسية من ناحيتكم. قال أنا ما أعجب من الشيخ وما كان عدد لاحق اليوم لذي الأيام إلا لله. يعني ما توظف هذه الوظائف وكان يتحكم به كما يريدون. ما شاء الله. شيخ بالنسبة للدراسة المختلطة هل تحدد العمر للأطفال؟ لو قلنا حتى سن 11 مثلا مختلط. أحدد العمر حيث لا يغلب على الظن أن يكون هناك فتنة من الاختلاط. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصب. هل هذا السبق الذي يجوز قاصر على هذه الثلاثة أم يقاس عليها؟ يلحق بها كل ما يحقق الهدف الذي رمى إليه الحديث وهو التقوي في سبيل الله. واللفظة لا سبق مش لا سبق يعني بتحريك الباء لا سبق. نعم. والمقصود به المال. أي نعم. عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء يلهو به المؤمن باطل إلا ثلاثة: تأديبه فرسه ورميه كبد قوسه وملاعبته امرأته فإنهن حق. الإشكال الذي وقع هنا قوله صلى الله عليه وسلم باطل، يعني كل ما غير هذه الثلاثة فهو باطل، فهل يقصد بالباطل الذي يقابل الحق أم الباطل الذي هو لا أجر له من المباح، خاصة وقد صحت الرواية عند النسائي من قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء ليس من ذكر الله لهو ولعب إلا إلى آخره. جزاكم الله خير. هو المقصود طبعا المعنى الأخير لأنه ليس بمعنى محرم، وإنما هو بمعنى أنه لا قيمة له شرعا إلا فيما استثناه. امرأة اعتادت أن تلد أولاد المشبوهين. امرأة؟ نعم. فهل يجوز لها تحديد النسل بإجراء عملية؟ امرأة كادت ماذا؟ اعتادت أن تلد أولاد المشبوهين. لا جزاك الله خير، يعني مشوهين وليس مشبوهين. نعم أنا كذلك مشوهين. مشوهين كل أولادها مشوهين. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. سألت مثل هذا السؤال أكثر من مرة، رأيت التفصيل في الجواب انطلاقا من التفصيل الذي يتعلق بموضوع الإجهاض بعامة. فإذا كان الإجهاض قبل نفخ الروح فهو هذا السؤال أكثر من مرة رأيت التفصيل في الجواب انطلاقا من التفصيل الذي يتعلق بموضوع الإجهاض بعامة. فإذا كان الإجهاض قبل نفخ الروح فهو أقل أحواله أن يكون مكروها تد الكراهة حتى تصل إلى التحريم في حالة كون الوازع والدافع على الإجهاض له علاقة بعقيدة سيئة تشبه عقيدة أهل الجاهلية الأولى. إذا كانت امرأة كما قلت من عادتها أن تلد مشوهين فحينئذ إذا كان الإجهاض قبل نفخ الروح فيمكن أن يكون جائزا، أما بعد النفخ فلا يجوز، وبالتالي لا يجوز من باب أولى قطع العرق. العرق نعم، لأن هذا معناه عقم أبدي. وإذا رجع المسلم إلى إيمانه بالله عز وجل وأنه حكيم فيما يريد وفيما يخلق فحينئذ يجب أن يؤمن بأن مثل هذا التفاوت الذي نراه في خلق الله عز وجل الذي ليس للإنسان فيه كسب ولا إرادة منذ بدء تكون الجنين في الرحم فلا يجوز أن يتصرف المسلم بخلاف إرادة الله عز وجل ومشيئته. ومن هنا ننطلق إلى مسألة ابتلي بها جماهير المسلمين من زوجات وأزواج، فهناك كثير من النساء مشعرانيات يكثر الشعر في وجوههن في أذرعهن في شوقهن وهكذا، فلا يروق لهن إلا نتفه ونمصه. وتعلمون جميعا قوله عليه السلام لعن الله النامصات والمتنمصات إلى آخر الحديث، وفيه المغيرات لخلق الله للحسن. فهذه الجملة في نهاية الحديث هي كما لا يخفى جملة تعليلية، كأنها تقول أن الحكم الشديد المصدر في هذا الحديث إنما هو للاتي يفعلن ما ذكر في سياق الحديث بقصد التجمل والتحسن، فهن يغيرن خلق الله للحسن. فخرج بقيد للحسن أنه إذا كان ذلك من أجل إزالة ضرر ملموس في هذا الذي يريد أن يغير فلا بأس من ذلك، لأن الحكم كما هو معلوم من قواعد أصول الفقه يدور مع العلة وجودا وعدما. فإذا انتفت العلة في نامص ما أو مغير لخلق ما للحسن فهو جائز. فإذا كانت امرأة ما من عادتها أن تلد مشوهين فهذا خلق الله، فلا يجوز أن يتصرف المسلم فيقطع نسله بسبب هذا، على أنه يمكن أن تشذ القاعدة. وكثيرا ما بلغنا عن بعض الأطباء الذين يبتلون بفحص الحاملات من النساء بواسطة التلفاز الخاص بالكشف فيما في الأرحام، فكثيرا ما يكون خبرهم خاطئا، يقولون مثلا أن هذا الجنين مشوه، ولذلك فقد يحضون الزوجين على إجراء عملية الإجهاض، ثم لما يأتي المولود إلى حياة الدنيا حيا وإذا به من أجمل ما خلق الله. ولذلك لا ينبغي الاعتماد على أولا أخبار الأطباء وأن نعتمدها كما نعتمد وحي السماء، وإنما بقدر وفي حدود أحكام الشرع. سمعت من يرى استحباب تنظيم النسل عند كل سنتين، ودليله في ذلك قول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من أراد أن يتم الرضاعة. فطمعا في إتمام الرضاعة قالوا بهذا الاستحباب، فما ترون في ذلك؟ هل هذا التمام من إرضاع هو أمر لازم شرعا؟ يقول مستحب. أنا عرفت هذا، ما هو الدليل؟ أنا أقول الآية لا تفيد حكما شرعيا يستحب التزامه، وإنما نعم خبر. بارك الله فيكم شيخ، ما حكم العمل تحت إمرة كافر؟ العمل الدنيوي هذا ينظر إلى نوع العمل، فإذا كان أمرا دنيويا فهذا أمر سائغ وجائز، وتاريخ السلف وتعاملهم مع المخالفين للدين كاليهود والنصارى أمر ثابت شرعا. اتفاق علي مثلا مع ذاك اليهودي على أن ينضح له مقابل يأخذ تمرة مقابل درهم من الماء، فهو يقول له انضح 10 مثلا أدلاء أو 20 إلى آخره، فهو يأتمر بأمره، لا ضير في ذلك أبدا. نعم. ما حكم التغيير الجنسية من بلد مسلم إلى بلد كافر؟ ذلك هو عين التولي للكافر. شيخ في رسالة كما سمعت للشيخ محمد الخضر حسين معروف طبعا في تكفير من يتجنس للجنسية الفرنسية أنه كان في تلك البلاد بارك الله فيكم شيخ، نريد كلمة تفصيلية حول قضية الرزق المشبوه، كالذي مثلا يسكن عند أب له دخل حرام، أو يأخذ هدية من أخت تشتغل بين الرجال أو تخرج متبرجة وما إلى ذلك. بارك الله فيكم. لا بد من التفصيل بين من يعيش في كنف أبيه وهو بحاجة إلى رفده وخيره، وبين الصورة الأخرى التي ذكرتها آنفا، وهي أن يعطى له هدية من شخص ليس مضطرا أن يعيش معه وأن يعيش على خيره. ولذلك المسألة لابد فيها من التفصيل. أنا أرى أن الولد مثلا الذي يعيش في كنف أبيه وماله حرام أو على الأقل مشبوه، فعليه أن يسعى لأول فرصة تسنح له أن يتخلص من التغذي بهذا المال الحرام أو المشبوه. كثيرا ما سئلت من بلدكم مرارا وتكرارا مثل هذا السؤال، فكنت أسأل السائل: هل أنت تستطيع أن تعيش خارج دار أبيك؟ يكون الجواب لا. أقول له: إذا أنت لماذا تسأل هذا السؤال؟ فإما أنت تستطيع أن تخرج هذا واجب عليك، وإما أنت لا تستطيع أن تخرج فأنت مضطر حتى تصبح رجلا تستطيع أن تكسب رزقك بكد يمينك وعرق جبينك. فإذا من كان يستطيع الخلاص فواجبه الخلاص، ومن كان لا يستطيع فحسبه أن ينوي وأن يضع هدفه في النهاية أن يتخلص من هذا المال. هذا في الصورة الأولى. أما الصورة الأخرى تقبل هدية مهدي ماله حرام، فهذا له تفصيل آخر. إذا كان المهدى إليه يقبل الهدية شاكرا حامدا دون أن يكون له سابقة تقديم نصائح لهذا المهدي، فلا يجوز له أن يقبل هديته. وإذا كان له تلك السابقة ويخشى أن يكون قبول هديته منه طعما له وتسكيتا له عنه، فلا يجوز أيضا. أما إذا قبلها من باب تأليف قلبه وعدم تنفيره عن موعظته فلا بأس من ذلك. نعم. رجل رمى الحصيات في الجمرة الصغرى بدلا من أن يرميها في الكبرى، وذلك في اليوم العاشر، وعذره في ذلك أنه رأى مجموعة من الناس يرمون في الجمرة الصغرى فظنها الكبرى بجهله، وبعد يوم أخبر بأنه أخطأ، فماذا عليه؟ عليه أن يتدارك ما فات وأن يرمي الجمرة الكبرى يوم ذكر وعلم. آفاقي اعتمر وحج عن نفسه ثم نوى أن يعتمر عن أبيه، أولا فهل يجوز هذا العمل؟ وثانيا من أين يحرم؟ قبل الشروع في الإجابة أخشى أن يكون في السؤال شيء على الأقل لم يكن مقصودا من سؤال السائل، فربما يكون السؤال عن أمر واقع. الذي أخشاه أنني تذكرت قصة شبرمة الذي لبى عن رجل فقال له عليه السلام من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. أخشى ما أخشى أن يكون ربط في العمرة بالحج في هذا الشرط، ولذلك جاء في السؤال رجل اعتمر عن نفسه ثم أراد أن يعتمر عن أبيه، فما أظن أن هذا كان مقصودا. فالجواب إذن هو أنه يجوز له أن يعتمر عن أبيه بلا شك، بشرط أن يخرج إلى الحل. والخروج إلى الحل له حالتان أو شرطان، يمكن أن نقول شرط صحة وشرط كمال. أما أنه شرط صحة أن يعود إلى ميقات بلده هو، فلا نجد في ذلك ما نلزمه به، وإنما الشرط الأساسي هو الخروج إلى أقرب منطقة من الحل، فيحرم من هناك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها أن تخرج إلى التنعيم لتأتي ما فاتها من عمرة الحج. فسواء خرجت إلى التنعيم أو إلى الجعرانة أو إلى أي مكان آخر من الحل جاز ذلك. شيخ بارك الله فيكم، ما حكم من طاف التنعيم أو الجعرانة نفس الشيء؟ كيف نفس الشيء؟ يعني الناس من الحل حل يعني مكان خارج الحرم، مكانين خارج الحرم. نعم. ما حكم من طاف؟ ها؟ كل شيء جديد. ايش هو؟ يجب ان يحرم كما ذكرت. ليس هذا، ذاك الذي جاوز الميقات ولم يحرم، فينبغي ان يعود الى ميقاته. انسان ذهب الى العمره واعتمر عن نفسه، ثم بدا له ان يعتمر عن والده وهو في مكه. ايوه. يخرج بعد ان اعتمر عن نفسه، يخرج الى شنعين ويحرم من هناك، ثم ياتي بعمره عن والده. اقل ما نقول في هذا ما جاء عن عمر، ذاك بما أفتينا إن كان مصدره منا، والآن بما تسمعون هذا الذي نراه. نعم الشيخ، أنا أزيد في هذا، أذكر بحديث ابن عباس ونريد منكم شرحه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل مدينة الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فنريد شرح هذه اللفظة، من حيث أنشأ، هل يعم هذا الآفاقي والساكن أم آخر؟ هو كذلك، لأنه الحديث في أول هو يشترط من أتى عليهن، يعني من مر بهن، وهذا الذي قلناه آنفا، أن هذا الحكم الذي ذكره الأخ خاص بمن جاء من بعض الآفاق ومر على الميقات، فلا يجوز إلا أن يحرم من ميقاته. أما إذا دخل بطريقة شرعية ثم أقام هناك حاجا أو معتمرا ثم بدا له، فيحرم من حيث كان إذا كان مقيما، أما إذا كان آفاقيا فكما جاء في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. شيخنا خطر في بالي شيء وهل يجمع، لأن أنا لازلت أفكر في هذا. شيخنا يبدو الشيخ ذكر أخوكم صلال فيما إذا أراد أن يكرر عن نفسه العمرة فتكون خارج، يعني هذا أنا اللي بذكره منكم شيخنا. لا هو هكذا، هو هكذا. أيوة هو الصورة هي. إذا هاي تختلف عن هاي. لا لا، بس لا لا أريد أن أقول حتى في هذه إلا ما سمعتم آنفا الآن. نعم. حتى الذي يريد يعني أن يكرر، لكن هنا يأتي بحث التكرار. نعم. هل هو من فعل السلف؟ أيوة هذا هو. أما هون الصورة أنه يعتمر عن أبيه، يعني أما إذا أراد أن يعتمر عن نفسه فلا بد أن يراوح مسافات يعني بعيدة، لأنه يجعل زيدا ويخرج الى الحل تنعي مثلا، يلا يجيب عمره. كنت تسموها شيخنا عمره الحيض. اي نعم، عمره الحيض. اي نعم اي نعم. طيب غيره، الحديث واضح يعني الذي ذكرته حديث ابن عباس، هو فقهه ان الآفاقي لا يجوز له ان يمر بالميقات الا محرما اذا اراد الحج والعمرة. أما من أقام داخل وراء الميقات أو داخل الميقات فهذا يحرم من حيث هو بالحج أو بالعمرة، كأهل جدة مثلا، هؤلاء ليسوا مكلفين أن يعودوا إلى أقرب ميقات ويحرموا بالحج أو بالعمرة، وإنما حيثهم كأهل مكة أيضا، هم يحرمون من بيوتهم وهكذا. من داخل الميقات. وهذا الحكم حتى في الآفاقي الذي أقام في المدة فقط. قرأت في كتاب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم للدكتور محمد الأشقر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بالنقود التي وجدها عند قومه وفيها صور ملوكهم، واستصحب هذا حتى بعد حكمه، فما رأى قولكم في هذا؟ هذه مسألة من حيث الواقع لا تستبعد، لكن إذا كان يراد إثباتها فتحتاج إلى دراسة أسانيد، لأن أكثر الكتاب في العصر الحاضر لا يستعملون المنهج العلمي الحديثي في التثبت من كل الروايات التي يستشهدون بها أو يحتجون بها، هذا معروف في السيرة، لكننا لا نستطيع أن نقطع بصحتها لأنها لم تمر معنا في الكتب التي تروي هذه الروايات بالأسانيد، سواء كانت صحيحة أو كانت ضعيفة، الله أعلم بذلك. لكن من حيث الواقع يمكن، لماذا؟ لأن الدولة التي أنشأها الرسول عليه السلام لم تكن مستعدة لتنشغل بالأمور المادية وصك النقود من جديد وعلى طريقة إسلامية، هذا ربما حدث فيما بعد في زمن أظن تاريخ تحدث عن دولة بني أمية ثم وهكذا دواليه. من ناحية العقلية ممكن يكون هذا، كما هو الشأن الآن مثلا لو قام نظام إسلامي كما يريد كثيرون اليوم أن يقيموها ما بين عشيز وضحاها، والخزينة ممتلئة بالعملة المصورة والمحرمة، ماذا يفعلون؟ لابد أن يتعاملوا بهذه العملة إلى أن يتمكنوا أنه يعني يمكنوا لأنفسهم في الأرض وفي الدولة، وتساعدهم الظروف الاستقرارية لإخراج عملة جديدة وتتضمن التوجيهات الشرعية. نعم. حيث الاقتداء بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا، علمنا تفصيلكم بين التعبدي والعادي. وهذا أقوله حتى لا نتعبكم في التكرار. جزاك الله خير. فماذا تقولون في درجات المنبر التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. هي تعبدية فيكون المخالف لها مبتدعا أم هي عادية؟ وكذلك في حمل العصا للخطيب يوم العيد وقد أثبتتم صحة سنده. وكذلك في قضية طب الرسول صلى الله عليه وسلم، الطب النبوي، هل هو من العادي أم التعبدي أم يفسر؟ بارك الله فيكم. الطب النبوي قسمان، قسم حتى ما نلقي الكلام فيه، قسم فيه حظ في الأحاديث النبوية كحظه عليه السلام في استعمال العسل وفي استعمال الحبة السوداء ونحو ذلك، هذه طبعا تدخل في القسم التعبدي، يعني الحبة السوداء شفاء من كل داء، لا يمكن مثل هذا أن يدخل في الأمور العادية. أما إذا كان هناك تداوي معروف من قبل بعثة الرسول عليه السلام بالطب الذي يسمى بالطب العربي، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فهذا لا يمكن إلحاقه بالتعبديات إلا بنص قولي منه عليه السلام يحشره في جملة التعبديات. واضح؟ يعني مثلا اللباس، للمسلم أن يلبس من الألوان ما شاء، ولكن لما جاء قوله عليه السلام خير لباسكم البياض فألبسوها أحياءكم وكفنوا فيها موتاكم، أدخل هذا اللون في التعبديات. وعلى هذا ما يتعلق بالطب أظن الأمر واضح إن شاء الله. أما في الأمثلة التي ضربتها آنفا مثلا المنبر ويجذكرت عصا، العصا لا يوجد أيضا ما يجعله سنة تعبدية إلا لو صح الحديث المذكور على أفواه كثير من الناس العصا سنة الأنبياء، يمكن هذا أن يكون دليلا على إلحاق حمل العصا بالتعبديات، ولكن هذا الحديث من أحاديث الموضوع التي لا يجوز روايتها إلا ببيان وضعها ولا أقول ضعفها. أما درجات المنبر فلا شك أن الدرجات هذه يقصد منها شيء معقول المعنى، وهو بروز الخطيب بحيث أنه يراه القاصي والداني. فإذا أريد الزيادة عليها حينئذ سنقول هذه الزيادة مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة أنه هو لم يقنع بدرجتين، لأن هاتين الدرجتين لا تكفيان على الأقل في نظر الشارع لإبراز شخص الخطيب المسلم يوم الجمعة. إذن هذا الحد الذي وضعه الرسول عليه السلام نفهم منه تحديدا لا يقبل الزيادة كما لا يقبل النقصان، أما أنه لا يقبل الزيادة فواضح جدا بأنه إسراف وإضاعة للمال وللوقت وللجهد وإلى آخره. أما الاقتصار على ما على أقل من ذلك فهذا فيه غمز لفعل الرسول عليه السلام، يعني فيه الإشارة إلى أننا نوقع الرسول فيما نوقع المخالفين لسنة الرسول المعروفة الذين يزيدون درجات على ثلاث درجات. ماذا نقول عن هؤلاء؟ إنهم مترفون مشرفون وإلى آخره. على العكس من ذلك إذا قلنا أن الرسول كان في درجة واحدة، إذا لماذا فعل درجتين؟ هذا إضاعة للجهد والمال خاصة في ذلك الزمان الذين لم تكن وسائل المريحة والموفرة للجهد والتعب وإلى آخره. إذن لا يجوز أن نزيد ولا أن ننقص مما يتعلق بمنبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يصلح مثالا لا لكون سنة تعبدية محضة ولا لكون سنة عادية محضة، وإنما يراعى في ذلك أن الرسول عليه السلام كان حكيما حينما وضع هذا الحد، فلا يجوز نحن أن نزيد عليه لأن الغرض المنشود يحصل بهذا المقدار. طيب يا شيخ، إذا كان تعليل المنع من الزيادة في قضية إسراف مثلا، فيخرج البحث حينئذ عن البدعة ويدخل في الحرام أو المكروه في أقل. لكن ألا تستطيع أن تعقل معي أن كل بدعة هي محرمة وليس كل أمر محرم بدعة؟ طيب هذا أولا أمر حادث، هو من هذه الحيثية بدعة، ومن حيث كونه أيضا في إضاعة للمال وللجهد وللوقت فأيضا يدخل بسبب هذا المحرم، يعني في محرمات منصوصة فلا يقال عنها إنها بدعة، وفي محرمات حادثة فهي تجمع بين الوصفين. ثم يمكن أن نلاحظ هنا شيئا، إذا أحدث المسلم أمرا وهذا الأمر محرم نصا فلا يكون إحداثا في الدين. هل يدخل في كذلك الكلام أبوال الأبدان وأبوال الجلد؟ نعم. في التداوي؟ نعم. يعني أو التداوي التعبدي أيضا في ذلك؟ لأنه أمر بذلك الرسول عليه السلام. أن أشف بيد الله وقدم الله هل يجوز قياس مع الجمع الصفات؟ ألم تسألني هذا السؤال؟ سألتكم. نعم. لا يعني بعض أهل العلم قالوا أن السلف ما كانوا يحلفون هذا النوع من الحلف. أنت تسأل يجوز أم لا يجوز؟ أنا أسأل يجوز لكن كفاء. نعم. يواش يواش يقول التركي تسأل يجوز ولا لا يجوز؟ شيخنا ما غير فيه. يعني ما حلو يعني بس يمكن ما يعرف عندك. لا أعرف حكينا لي حكيت لي عن تبوني أول ما تخينا قلت أنت مغربي. لا لا لسنا نعني هذا، في هنا قصة. ما بعدها هل سمعت القصة؟ أعرفها. هذه